وصيغ لورو يعني إيه كان على لورو رسول صلى الله عليه وسلم سكيني عشان نه هو برتيرا لان انت عرضي لك علي حركة غادي لي كيرا هو برتيرا لان يميني تعالي كدا تعالي إرر دايرا أخوال كينا ساندو وان جول جول ندي وبو ورابتي وانا هو يا جور سلغيني كي لغايت او دارا يعني او ني لورو إيه ندار دارو جوني نسان نجي أفضالي كيرا وبو ورابت كيرا نسان سلغيني اوغي يعني دواني ني كاران نو لورو ديجين اوغي e degino emugi ara gaddemene degino ingen tadur dainere warareki degino emugi tinere neene allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal khaba'ith ebigita anaini rasul sallallahu alaihi wasallam hadith bukhari numero 142 giru bigita abi iugini kera u warabet kera kasor negage ufrana kneini bigita na rasul sallallahu alaihi wasallam hadith abu daud kinere numero 30 tirmidhi kinere numero 7 giru bigita abi iugini mara u kasor beginene ufrana kebe iugini kera u warabet kera ne beginene bariga kasana okune warabeto aiga tiara aiga wasara aiga gi irkule bariga kase ona janigine misil owo ela enar kure enar igare kure ne bariga sarigi kinna akwaira hadis bin kinna akwaira woni owo misil ti darura da wase ti ona jere ure sirega ti o bar ka tarega bari ti darura gi na da kasar on dilo ni ti darar ke dini hasli ka diga o ya denir sirega o ya aqar sal ure sirega ne dira woni ni o misil telum ke warani ki ga e wara beto irine ni mushkila ke dio lakin barin ena kasana na wara beto ni lagi ki akwado ashan na kasala wara ke giru wara bet ke go shitan be agurna no lere bari kasana akwado to ara rasul sallallahu alaihi wasallam do wa wara beto uri ni ni wara be akune wara beto go koddo berza to de osta ke de sirigi ri u sirigi ge bela yar no gana ra aba osko na ne sani aba o gana ne sani ron tay do wi ki gare hadis bi mamnoi rasul sallallahu alaihi wasallam ne ni idha ata ahadukum al-ghaid fala yastaqbil al-qibla wala yuwalliha dhahra yani rasul sallallahu alaihi wasallam nani hadis bukhari ginara numero 144 giru hadis sahih muslim ginara numero 264 giru rasul sallallahu alaihi wasallam nani uwi osartiga tiarartiga gi obin ogina addello gi bilang no gono gini kera osko no gina kera obin gi obegi yani todo waki ki ogini mara ya teru no ni ya bua no ni obega gi bilang no yini ni turu bu buaro ni no ni menegi obin no nen nem ga osko no ne kera obin todo ki ga tiaran ni ga osar ni ga rasul sallallahu alaihi wasallam dibo gini kera ogi uwa segele ga akka goye kara berdo ke wogi mas akka deni ki ga kewar ki ga juna osi torne gini ni rasul sallallahu alaihi wasallam dibo gini ni la no ki debu jurul kiego u asitor bin denite o yene ka asore ne sere gadere yare ti giete azene gadere mera dane haw erene gadere go rasul sallallahu alaihi wasallam debogene yani hadis numero gogi tizo 20 genera hadis abu daud kare gere gero rasul sallallahu alaihi wasallam ngene naha nabi sallallahu alaihi wasallam an yubara fil juhur wa qal innaha masakinul jin yani jin beego yani ogi akkawo kana nar onogi yani jin o sigino gona rasul sallallahu alaihi wasallam ki kere kegi akone rasul sallallahu alaihi wasallam orti misal tiya kimno wasiya kimno onaki kego kegan daga misal biya goy o rasul kuliru misal isna goy o rasul kuliru garde goy o kiguru ba garde ga su garde ga o kiguru o vitale ga misal o kolle ga ke o a diamond ko do a ka ga ne garde guguru garde si dari ta gero ti emiliga biya kwa girti ti emiliga wala ne ko ni ne ko isna ga wala ke hoy or faray go sir kulir ti yare negage rasul sallallahu alaihi wasallam negine ittaqul mala'in athlasa yani ittaqu alla'anin ginakiya hadis ki hadis abi daud kinara numero 25 giro hadis kare sahih muslim kinara numero 617 giro rasul sallallahu alaihi wasallam negine ittaqul la'anin qalu wa la'anin ya rasul allah qala alladhi yatakhalla fi tariq an-nas aw dhillahum garde o kegiga biaguga otie teki minega allah yala na oki onda yina higini ni lana tabarego kegi lan kego or lane ne rugu juhir kaino yani jabe tegi heger mi bimenegi or kirona keke naga or wasakhi sele ki kiogini kere misil bi hele goy bi churru hele ka o ose awga na kegi nare kere kere barara maki de jomar gede kanna o shiriyo kere garo kere bi gui yani bir kati irati bire gati misil kere kere gab dongra ge kere badara o tare ga kumwe bi ga kiare tebere ga faide maluka kiro abdone ka na keregar no lerni ga yani wasigine ga wala hero gra ni da wasi bi keregir torne ga yale tiye kare bodor mini ga kare kiso ko shiri rabbana subhana taala ga rasul sallallahu alaihi wasallam ga ugini hadis sahih muslim ga numero 650 hadis ibn majah ga 343 جرو رسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم دو بيغو بيغين ناغي يعني وسبن تربو انا كيغيني كيرا هو يونا وربت جونيني يعني تيغو نار وربت نغروني يا تي يا وسي تيغو نار وربت نغروني كي سوينه توكني مانيغي جننا يا صلاي ونيدي ولا مثل جننا كاسورناني ولا ولا غارات نيتيني ولا رره جن جننا كانت يدو توك سنر كاسورنيغيني كي ماغول دو ولا ما فقه كي كي استفراق ينيدي مانا غوغي سوينه كي تيهي تنغا توقنا واسي تنغا كاوسرا توقنا كي مانا غوغي مانا استفراق ناجونا ننسي جننا صلاة كاربار ننسو يعني واسن كانا توقنا رغويني كي بغلطي كلا تيهي كاربا كي كانا لئي كانا كسل ري نا جننا صلاة جماعة تبارنا وجر ويني ارك اول تبارنا كي سامنا جن جننا غويني كي غلطي لازم سوينه كي سقو توقنا إذا كان أبوي توكيني خلاص نتيني إذا قراتي أبوتيكا يعني تهيريتي أبوتيكا سوي تهيريتي أبوتي يعني أغي أسيكي نيني تيهيكي يعني أدي موضوع كيساي أسيكي مشكلة أبور داركيدي مانا وانا مفهوم جياني كي أسن نسو أسيكي مشكلة أبور كيدي ري لكن أسيكي حاطة تايغا دركونيغا حايغا توبيغا منديليغا بغتا تايغ كرنة كيان تايري سنيني نيني تايرني كي أدرغو استجماري di korne qur'ane kana haga tukka dukne ga na qahira ro direct du to osin tokne kedo bir qur'ane ni ne tahri ne adiga haga istamire ne kere bi yose ne qur'ane ne ni ne jaisi talata hajat ke sokko tayri tara goy hata tar tayri gi hadis aisha radhiyallahu anha qalat anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal idha dhahaba ahadukum ila al-ghaib falyadhhab ma'ahu bi thalath ahjar يستطيب بهن فإنها تجزي عنه حديث كي حديث أبي داود كنره نمروغو أربيني رسول صلى الله عليه وسلم كيره ثلاثة وجارك يعني حاويك استعملين يعني حاويك استعملين حديث كنره سي بخاري كنره نمروغو 156 جرو عن عبد الله بن عمر وفيه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني رسول صلى الله عليه وسلم تيراتي كنره فأمرنا آتيه بثلاثة أحجار يا جونيرة حاولت كرنا يجي جنر رسول صلى الله عليه وسلم كي جنري فوجدت حجرين يعني جوا حاسوتي أجي جنر كيني فالتمست الثالثة يعني ويعون جوجي عشان رسول الله واتي كرنا جنر كيدو صندو ويعون جوجي أسو فلم أجد يعني كان عيوني فأخذت روفة يعني هريتة بجرة فأتيته بها يعني ويعون كان هان عيون أسو هذا شو هريتة روفة بجرة كيني فأخذ الحجرين وألقى الروفة وقال هذا ركس يعني ويغوكي يعني ركس ماناو نيجي سيغو كيه كيلو جوني ها ويغوي كورنيغي جينيكي كيه الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كوي حديث صحيح بخاري جينرا كتاب الوضو استنجاب الحجار جينرا حديث نمرو 155 حديث أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم دو إيرا يعني رسول كيه الارخارة تغور قسرة سيغو جو جيني يعني كيه ينير لغاية ما كيه ووكتية كيه اندو اي ساوريسو أبغيني أحجارنا استنفب بها او نحوه يعني هاكرنا اينك يعني كيين تحري سنجي مثل يعني اسيجي تحري سنجي نكين ولا تأتيني بعظم ولا روث يعني اروغا كورنغي نغوسي هراغا كورنغي نغوسي نكيني فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أضعه بهن يعني ها حتار بيه كده تروه وارتكره ونوغ إساو نيسو ولمن خلاص يغرطه بردو قدنا نقريقين دو ها دارو قرطه قدقين ده استجمار كرنا ده خلاص قوينا يعني ودته يسراغنيني إذن او اوغي حاطة تايغا دركونة تايغا نيكوار نكيدن يعني واسي آگر تايده سو هنجر غاو سرديسكنا نيكوار نكيدن هنجر غاو سرديسكنا ويغوين تايده قوار غاو سرينيني خلاص تاير جيني ene kana diga qur'an astiker nasugo yina wadete salagne salagoy ulama begita nerki hadith kero bukhari ga muslim ga abu daud ka begita nemro ugu gane ki begini rabbana subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam wakya kwa tekiru begini ngana kirne mana ki dini kera ogi ugu yani bir qur'an ga tayri yani kaunu bar hakara hira naru bita tar qur'an tayri o kune misl kana hak yani istamale naru direct to bir turne tayna gona ki gina yani tibina ka sayre لكن اوغي وبيك يعني ها كاراكو كور اديغنارو ديكوراغا ها غانا باستاملينارو بيتا تايستاملينيني تايري حديث انس كنره حديث نمره اوغي صحيح مسلم كاريغي 618 كنره حديث بخاري كاريغي 150 كنره حديث ابو داود كاين 43 كنره انس بن مالك رضي الله عنه نغني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء بيجي القرآن يلكي كان حابر يقول إروغا كوغرو لكن فقهاك أصي بيجي قوار بالي أوركنا ساي أوفي غيبار تاك سالت واناتر غاو وتي دليغرا كونيغا يعني واسي غيني غيني انا را هر غارا بيجي دينا لاوني واسين تيكي غاو سي بيجي سان دينيغرا كونيغا كي كون ني وي نرا كي دير هيرينا تيكي لا لاوني واسين تيكي لاورا كونيغا يعني ادي بينا سلا كورون بينا را يعني مثل يعني اوراد او مثل مار حاولينا تينر بينا تكينا عشان واسي دوارا ساندو يعني خطوات كونيك كاين حمام كاير اسكور كاي اوبر كاين خطوه استنا وين كاين اوليني واسين تيكي لا تور najasar salane gene kuniga ibo bigir ko inare yani ibo misanti ba wasanen nar ibo bigir kidene kiye u osigina halas osigina awnene bigir bilene da karana da karana ne osite jega no ne osigina sawana ne kuniga ergiya kunide ne gene ahwal ka soko hal tigi shirir bigita nar amere tigi naru wala nunne la rabbana subhanahu wa ta'ala kinna kana amere tigi no kera wogo yake irige soko hadis ko darba ya tare tigi idha bala ahadukum falyantur dhakara salatan gene hadis ni ibi baris bodo iri ani hadis bara iri siyere iri hariski daife wala sokor bai siyere o hariska sokor bai siyere gene harisa tarazzar el bol mesel o yani isku arisku o o siego qur qurana wala azab al qabr ga asabine wala ni lugumi instanzu min al bol fa inna amata azab al qabr minhu gira hariski dowa ki mana wa salat ka kidi wana tarba kidi wala daraj hoyno wa kidi wala tino wa kidi gogorno ka kidi tikana o hamamo no daike no tin tar ka sene gogorina awra tar ka sene gogorno za to sherido tin kana rasul ka kirno ibgine yani او کنی گارد شیطان کی برطار گاردگی رکی کیو رے تہارا کی تہری داری گینا امور شددین رنسو لغایت ماتی کم سالت کورنے کی دیئے نتر کورنے کی دیئے نحنا کورنے کی دیئے مشک یعنی اکی کورنے کی دیئے کنی دکھ رہا کنی ایبو کی بید کیسو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنا کرنو او تیگی سیئی گینا دین گینا رسول علیہ السلام دو صحابہ رو دلی مینی تو او تیتے کائی دو کی نیرسو اوگی ربنا سبحانه وتعالى افتكر لك تجرين داي او سينك تي توك كني ني نا كيغي ندي فينو كي او سين اكا هو سوري ندي فينو غلي ماني ما سانا ان نا كوتو وري وي او سي كين كانا او سين توك سين كانا نا كال فينو نو تيغي مثل نا وي اورغ تي سوكو كان داي ني ني تانانو نا دارو نا وي سوكو كان داي نو كيرا او سي غو اورغ دين سوكو كان داي ني تانانو كي تايرو ربنا سبحانه وتعالى افتكر لك تجرين كي تي كا هو سوري غاردي كو كا هو سوري اغو كي قرانو ولا كي كي او سي كا هو سوري او سي غاردي كو كا هو سوري اغي قرانو ولا كي kita taikal fitig nay yare wala nane kolari urin nay urin tarugla bina morning bitin talak nersi lakin ubu bin yar gar ne torne a ko ene bigir tan ne ne kada ke ke bir sawne o se ka bigin nay e hera wa korno urutu iga korno na kere de gakal lefin de ho keso ko kal lefin de laru yani na ror de ne ge o se nyo na takne o yu mare ne lo a sin ne o se mu takne na a go ge haite ne ga hagar tarata maratu yani yadi dina kini tahir ko asri ne nash ko asri halase biiti ya bir qur'an ga halase ha ga bi ga soko istamel ne ga halase agaro digita naro yani u go ga jomar gi tigini ne awal ka soko ker ne ga o fiqi gi ga ka yasega o bi gi te lera ya ra ko ya amara salastan gi da o ko ne ga a bi gi dile la ga ma tiugu ga to mushkila wana o ko ne ga la ga jomar gi da gi der kina ka usra ne sala o za to ga wa gi ne shiriyegi ربنا كلفي تجيني كي ناجونا وربت تجينا نن سويني كيني فارد كوي نار وربت نيجران دني ولا تيجا وسيجا تاكني تاكني كيني أوكي سور جركلي ونسيبوي كراتي كيكر نه ماري كنا أفيجي كي وسيجنا جاي ساونة توني كيني أبوي وسين كرات توان كيني هاي تي نجا هاوي كده نجا نيتن نه قارقا خسره نيتن نه kuar neta na hinya na neta na hinya na wewon ta na kuar ka usri gini ne ken tayir gini mati hinya gi kuasan gini ki kezugi ubu ye wego ger kuar na wene suti kera senere esti goten na kera hoi goten na ne asan witir gi magana hoiro destero wero begin na gi afdali gini rasul alayhi salatu wassalam ubu kia tu ne su tayir gini ne halasi taib ubu bir kurana gini ne bir kurana goyini gini ne halasi ore dana rar tike dedel marigi nei yani o sigo goyigi non tije la weni to hukum berna koy non ne menegi umma muslim so koy non muslim so koyi kegi ner kure ubui bara tin tokkenin ke an qur'an da defino o ri ubui ke ka qur'an ga sore tige tokno ga awre awno ga ke lo ga ki mana ogi mara ga na sheriyo da barar ke ni te awna na defin da ta ye halasi تي بين واضح نتيجة لأي أنا وين وصوص سامي لفتينا نونو لكن أوكي دنا رو تيجي ده ديليرو كي هو تيجي هو مارك نيجا بوجينا ودرو أسيب أوكي سريعا كي ينام كي نامسي تيجي هو كده جا يني تو حكم برد لكن ده يدري تي بعد ما انتهي ده يوم مارك كي مودو وتوك سنيني يني كسو ده كسي كسو تي كسي يجي مودو كسي ربنا سبحانه وتعالى القرآن كي يني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى في سورة المائدة آية نمرة 6 ربنا سبحانه وتعالى ودو بريكا قصر الجرابة بريكا تيمم بريكا ربنا سبحانه وتعالى سقو بيهنين قرآن كاريكرو تيمم بريكا نتبه قرآن دائري ولا نودو بريكا نتبه ودن دائري ولا نلدكوينين ويو بيك ديوسة دقائي دائقا ولا نلدكوينين بيك إيري بري ماريكا برغنين تيممين دائقا سقو أمر ربنا سبحانه وتعالى ركتي إما ودو بيما ودوكي أول حاجة مسواك سنة رسول عليه الصلاة والسلام نعني أم أجيكي أبوي دعوانا كي نعني برسان بأجينا نعني أبوانا كي لغنيني سواك كل سلام ينا واجب سنغتي جيكيني حديث نمرو بخاري نعني حديث نمرو تمنية سبع تمانيني كان سيد مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة نعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا رشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سلام نعم هذا واجب على ابن المسواك ديو غيري لكن يعني واجب كريني نيني غاغاينا برسان دو برسول صلى الله عليه وسلم برغي نكي ويديك مسواك يعني كري غاري يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان كري غاري دائما سلام نعم هذا ساوكيني كيرا مسواك شاوكي وجورا بركيني مسواك كوي كوي ما جون كا قايره كده شاو كيغي وصلانا نمي ناغي ودغرا راتينغا ورا ودن دي جي تري ودغرا راتينغا غي مسواك ارتين ودغرا صلانا نيني ودغرا قاي كده اونا ودن دي نيني ودغي ذكر ابو كيدو كوي نه وما بيترنا يعني ودغرا باداي نيغي بسم الله ينين كي مستحب تسميه غي يعني اما ودو كيرغي ذكر نقوايا يعني اوه ke odu kariyara wadde tare kana ne hiragne atini kiya tasba akhir dunya wala wala ne ko mi taage hiragne atini kiya wala e musin tam bi ju rukude ti kuni kiya wala de ko ala la zikr ke sokko kana na ko rasul sallallahu alaihi wasallam kiyo kana zikr ke da sunna wardi ga ras sahabi kana kinu se awwal haja ge wadin da rigne ne ma gano kana umar gano man taage e gine ne kare ma ti no agoina re ma gano qurani ma goy kulukuri aga ma goy ma adagane ge yani qurani u wetti qurani ki رسول صلى الله عليه وسلم لكي حديث كنا رأي حديث سيد بخاري قوي نمرو 162 جرو حديث سيد مسلم قرأ نمرو 64 جرو رسول صلى الله عليه وسلم نمني إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وغي أمي رجي نرجي نجا نرجي قوي نجي نجي دلوقت مانتا نجي تولي ماتين ودي داري نجي نغرو ماغي بيم أغوي نرأي معنا أول قرآن رأي ودري بيك يجي ماتين وانا ودين داري نجي ودري ديجنا رسول عليه الصلاة والسلام كي كيرونا كوينا ودين داري يعني جريك ساندو وغوينا معنا ويت قرآن رأي وغوينا ودين داري يعني جندا غوي يعني إيرا جرير غوينا دا ساندو بيه هيرانا ما وتي مو وتي بيتورنا قرآن رأي كي معنا إسنتنا ما غي بيك رتيني ما رجي وكوينا ودين داري نجي ودو كير كير معنا وكوتيا كي قرآن بتاع النجي ثلاثة مرات قرآن ودو كير كوينا النجي ودين داري بداية نجي أول حاجة معنا كوري كوري أفريقيا كي ويت قرآن كي سنة mat ma baygina ligi mana agir bi tournere de kiru oscor kuju over kuju dere mana kundikir bi kuju re ko re kundikir bi kuju re ko re trutuna war nege ki kere mat ma bay mana gogi ki sonna este shakh ngere ligi mana ada wanagir bi tournere sera gar tanna horona so sera har mala bigir bi kayna so kera kosko suge sera bigir tanna sirre na bin tawaregi ki este shakh ra koi este sare ki sonna rasul alayhi salatu wassalam ye kasna qur'an kirne bina ko mana ko ran na korege dara so gona kujuna dara sa war ko daga na rasul sallallahu alaihi wasallam ki akirne yani ke ni na ma ko ra kirne ke wa de age yani sunna ala kulli madna daro istinshaq to gaidi ne ne sunna de ne awwal madna de ne ko istinshaq de ne ke siyere ge ubi aka kujuna sirawa bekine sina bikini dayinaru o kone sina bikini diginare ada ada nakore uwete usirne sirne sirne nayinare ala skido sirne setina warne sirne setina warne sirne setina warne kiri uwete dinene ne sonang mana ojo wa kamil dayine wogogi ghasla lwaj mana idran qurani rasul sallallahu alaihi wasallam do bigita na amre tigini arbana subhanahu taala wa amre tigini wati yani idra qurati farati lakin o kun idragi dara qurana dara dali idragi turan jusi bogi mana bat shara ras ke wi ka surugi wi ke tagi idraro tar yani tarusi dari ke wi sawne ta gere kitulu bogna mana bat shara ras ni mana ke wi ka suri wi gui ta kiro idrago wi sido guru sui ke fasal ge yani wi yero ten na din so qur'an erege akhir zikin yani lagat ma ade boy yani o ki ir kokto yani adi uru ur kokto tabarna qur'an urdan min alwati yani kana ga dina wrati yani ti tam kana ga do ke ge kana kiri la kana ki so ko kana ge kiri ti na nege iti ya ge so ko idrai na so so ko qur'an izan sarbo ge ogo ade sarbo ge ra ke ge ne yani kana ga kokto aden ko herere yani kana ge kere bara na nege ma kana ga kokto yani qur'an kesugi غسل اليدين الى المرفقين يعني ما جاء مرفق قرقر تقوانا هنا مرفق كما رات دراعي كي كاري جير بارارا مرفقا جاء اروغي مرفق مرفقا كي جاء كاري جير بارا قرآن غسل كي اكوني كدو الناسو يعني قرآن نرو اريد ما سقو قرآن نرو ما جاء اتشار كي قرآن دارارا تورا ديجي قرآن كي غلطي ما سقو قرآن كي اتشار كي بغا سنة جنة ela ke kafarat kene na so lazim farat ke kamel qur'an de ma sokoy ma lagay parku gara tenere le do awr ko to kamre de ni sokko u ta ke do sunna na so ima ko ina farat qur'an ni ne ma sokoy qur'an ne ne u ta ke qur'an de dayna ta dura qur'an ni tayro yam sa ras yani mash ras ki bi mana wo yani tagi bi ma hinye ne re tam bi tornaro o kuni u yigi ni bi ta wala ne bi turu ta ki de ki o ki o ware kin ne do bi rap khot na wala rasul ki mere ki kala bi turu na ki na se ne ki mara hotti ma ga hinye ne re ta u ya ku ki de me na ki de hotti tu wona tiya mu kala ne ro ba da ina hotti ne kere ke ha na war kor ne kere ki mara o kre mara kor hotti ne ta da re hotti ne ta ju zu ne hotti ne ma sa ras ne ta sok koi hotti ne me ne ki da ra da ina masan ras ne ita masa jemiyar ras kere hitina ta ne ko ni ji sunna ko masal uzunain mara kana bi yakeyi kana bi yakeyi bi ummu gararo bi go taaki u taaki do bara kinere yani de do bar ta binere yani kana bi kin kana bi yakeyi non la kin mara sababa yene di kosko hoy do hamira ke seyi kana gar yirtine do hamira ke mara helda tanne inere bare ene ngene halas kana ar hotere ki mara masal uzunain gi ghasl ar rijlain yani dey qur'an dey qurati gi mara dey gu kuri kuri agare yani ireta na san gi akpar hedera baiga gi yani kaw ga so ko akparo itna qur'an baada ma qur'an halas wori no tokini ne ina ke du'a ay yani ka rasul sallallahu alaihi wasallam do kigi say bukhari ri muslim do ye ka abu daud ke ri ye gene re rasul sallallahu alaihi wasallam ne ngiri o wadete halas kini ne ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين من كيغيني معنا وغي أرضو عغوي ودو كين كيغيني كي أولا كي دنيني ودو منا كبير توقي كيرو كيا مثل تاغن وغي وخط نغيني بي كي هنية كسو يغيرو يعني كي نغرا بي كي اندليتو ممكن أغني دان دغالي حديث كوي نير ترغي يغي حديث أبو داود تويه نمرا وغي مي أصابة تراتيني ترمذي ليه نمرة وستة تلاتين حديث ابن عباس كريه رسول صلى الله عليه وسلم نتجنه لكي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما يعني تاكاوت كنا ركنا كسنا هوت كنا كنا كيرا أخرج نحبان في صحيح حديث نمرة وغي ألف وستة تلاتين ابن عباس رضي الله عنه فيه ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه ولا قهر فترى دارو باغوا هوت كنا كنا واك سوت جنا جنا داخله هو بالسباب سبابتين وخالف ابهاميه الى ظاهر اذنيه فبصا ظاهرهما وباطنهما معناه هو يعني كان يجي bare yar koskori kidi ise koskori kana wara helde kida na ise bodo kida nara o nun kadbini nara gore ginegi kala si modu watoki ma kana wasa ko kolo na ke naro una korne ke rirtine ne todo wara tan na todo wara tan na nel do bai go gore ginara ke ti ja ko yirtigini ne kala si begi masalo zneni haris kuri salaki yani wodu kigi yani nun ne na rasul sallallahu alaihi wasallam wodita yi yani haris sayar ke rasai حديث بخاري قال نمره 159 حديث مسلم قال نمره 537 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوء هذا يعني عثمان بن عفان كتيرا وودو رسول صلى الله عليه وسلم كي قد تعوري كتير ودتي بيقور ميونة بيقور رجل يسو ودتي نون لنا ودتي ما كفقه يعني كفرقه ثلاث مرات تقرأني كسسنة mad madegni bi agir ki de kudra kuju bi ne re parce que kuju abir kuju bi ne re waari ki u wettikerne bi sira ko horna la set kina ko waara u wettikerne edra ko kam do u jaw sigir ta anda para ta marra to ko agne ma go gi ma yimi ngiri tin na engi gra bara ni ma engi giri marfaqan gara la ga kosko ta gar ko to so ko ma so ko gara ne dai no ru ma so ko ma na mi fa kira ga agi o ko ma u jaake para ta marra to ko waara sunna dai tabalare ukite farati nene ke sona kitu kuranda dara he ku itadi kurani halati ma sa ko kurani tara ma watu kurani nene kere ta mo ka ke te borata nero tara ma watu kurani nene ke te tabi ke kigini ke tere ya ne debo kurani nene ke bi ki ga ku do hadis gi ku di rasul sallallahu alaihi wasallam bigita annar wadde ta yare wa bigita annar wadde ta yudu ko tamamin na rasul sallallahu alaihi wasallam kigini kere hadis gi سيد بخاري نمره 158 جنة سيد مسلم نمره 554 جنة حديث عبد الله بن زيد كي صحابي جيرنا ولقاني قيل له توضع لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اركرنا رسول ودتاجي ودتاينا تجي ودينا تجي نجا تساعدني يادنا هو علم كل نجي رسول تجي نلنا نكرنا هنا كل نجي يعني او ساقة تتاكير كل نجي rasul sallallahu alaihi wasallam nenene ne ko nenene li la ma tin uwa rasul kirin ma dini rasul kido ta na la na ko nde te ma ras kina wa wen ki lario ki sando wudu rasul sallallahu alaihi wasallam na sahabi ne dadigi rasul nun ne na wadde tayri to bo ne li so fa da bi ina yani mar bi ki di korbe yu ne ki fa akfa minhu ala yadayhi fa ghasalahuma man kana ma ki di yoro ya man gi yu si wara ma ko bi ku do rara ko agne ne para ta marato ubi ma ko ta maratu tardo kana bi carrier ki bayro ma bi gare kana ki bayro e un si era ko dara ma ko tara ta maratu ko ala ni e ma ma ko ki digni fa ma adkhala yada fa istakhraja fa matmad wa istansha min kaff wahid ma na ko bi ka ala dara kaf na ko bi ki digi dara so kina misal yani matmad akirna ma na bi a ku ju na ko ala dara ba ka so dara ga so kina ko ala bi uwe te wadare matmada isen shaqa soqo bigir kirna gini yani kimne wudde naga jayse rasul sallallahu alaihi wasallam bigita anna kirna kilo sahabi ee bigita anna wole gina teki fa faala dhalika salatan uwe te kirna gini matmada isen shaqa soqo kidari thumma adkhala yadahu fa stakhrajaha fa ghasala wathahu salatan yani ma kidiye kagana idrawar kuragina ma kidiye kere kare idrawar kuragina ma kidiye kere kare idrawar kuragina uwe te kirna marana idrawar tarata maratu kuragina ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين يعني ما كده كان داره ما هو مرفقين جاك يجرو هريسنا نه وسوي سوي كواعنا جنادي هودو بير وين نداره يعني ونقطة نقوي بدين ده هو دونا تمامه ونا غير نقدر خلاص أري أنا سكو كي جرور كي كرا قارا سكو كي داره يعني نقطة نقوي بدين ده جايسي سوي سوي بدين ده جايسي وين وين بدين ده جايسي كوري وين كوني سوي بدين ده جايسي bashanne mana ziyada ke fadli menegi wajib ala no na kona ko re no ke dai na kona ko ka ala sifarat farat gadini menega marraten de qur'ani ne ri thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasa ra'sahu a ma kidire ta aradigi bin qudraru ta go ge hokkine ne ta go hokkine ge qabala yadayhi wa adbara mara ma go ta hokkine uni kirone kere hisere korna gini mana farad uni do sunna farad kenega hisene na go jati do korna gi sunna ثم غسل رجليه الى الكعبين يعني ديغو قرانيني ما لا دي كوري كوري اغرا يريغي وكا قران ده ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ينيغي رسول عليه الصلاه والسلام نون نغنا وديتاي صحابي نقول كغنا تكي نون نغنا وديتاي نون نغنا طهارتاي كي عشان رسول صلى الله عليه وسلم تبي لوغيني ما هيجه تبي لينتايد مفتاح الصلاه طهور غنا رسول صلى الله عليه وسلم كي مفتاح الصلاه كي ماناو كيري غوي صلاه كي طهارا ينكي او مفتاح كي كنا اقوى كون نويني ما بيان تاغي نغلو اذا اون صلاه نه غينيني طهارا نون نه طهارين ددي زي صلاه دلي نون نه دلي صلاه دلي كا رسول ده تبي لغي تان نرو طهارا كان نون نه دلي طهارين ددي جمار كان نون نه رسول صلى الله عليه وسلم كي كيرا طهارا باقي كوي كا غسل الجنابه وا احوال كا سوكو رسول عليه الصلاه والسلام ده تبي لغي وار كي تسير كي تير او جو كامل دو تبي دلي تي كي دين ني ساندو صحابه بركا نولينا تي كي ما تو غا رسول عليه الصلاه والسلام ده تبي ده عباده كا طهارا كا ارد ده طهارت ده غا ارد ده جمار كي ده ارد ده ود ده ده غسل الجنابه غا سوكا رسول صلى الله عليه وسلم دو كي كو غورني صحابير نولي جاغنا تي كي علماء كي رسول دو كي ني دبتينا برتا نه كتاب سيد